نزل عليها نقطة من دم الحيض حيث أنها تتعاطى علاجا لمنع نزوله، فهل تقوم بعمل العمرة أم لا؟ نقول إذا كانت الآن في حال نقاء تام وطهر تام فلتطوف وتسعى، وإذا كان لا عندها شيء من الصفرة أو الكدرة أو نقط أو نحو ذلك فإنها تبقى حتى تطهر طهرا كاملا. يقول هل يجوز الطواف عن الغير؟ نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، إنما ورد الحج أو العمرة كاملة نسكا كاملا من حج أو عمرة. أما أن يطوف الإنسان ويهدي ثواب الطواف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. هذا يقول إن هناك شخص له بنتان وأربعة أولاد وكلهم متزوجون ويريد تخصيص الذكور بجزء من أملاكه دون البنات، فهل هذا جائز؟ نقول لا، هذا محرم ولا يجوز، وهذا من الجور. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده أنه نحل ابنه هذا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تشهدني على جور؟ وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للإنسان أن يخص بعض أولاده سواء كان ذكرا أم أنثى بشيء من الأمال دون البقية. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الليل إلى ما قبل أذان الفجر بخمس دقائق؟ نقول: نعم، لا بأس بهذا، إذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر، لأنه يعتبر الإنسان في ليل حتى يدخل وقت الفجر، فإذا دخل وقت الفجر انتهى وقت صلاة الليل. يقول: كم عدد ركعات صلاة الليل؟ هل هي محددة أم لا؟ نقول: ليست محددة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالإنسان يصلي ما شاء من الليل، وإذا خشي طلوع الفجر أو ترى بركعة توتر له ما صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أو أغلب أحواله أنه يصلي 11 ركعة، وكان لا يزيد على 11 ركعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بالركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء، يقرأ هذه السور الثلاث خمسة أجزاء وشيء في ركعة واحدة، وكان يقف حتى تتفطر قدماه. وتقول له عائشة: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول: ما حكم اتخاذ مطوف في العمرة؟ هذا العمل ليس له أصل. الأصل أن الإنسان يطوف بالكعبة ويدعو ربه جل وعلا بما يستحضره في قلبه وما يحتاجه، وأن تكون الكلمات المنبعثة من فؤاده فيما يحتاجه، يحتاج إلى المغفرة، يحتاج إلى أن يتوب الله عليه، يحتاج إلى أن يصلح الله حاله ومآله وأهله وذريته وإخوانه، هذا المطلوب من الإنسان. أما ما نلاحظه من بعض الناس سواء كان الذي يأخذ مطوف معه أو يأخذ كتاب ويقرأ فيه، نلاحظ كثيرا منهم يردد الكلمات وهو لا يدري على ما تدل عليه، وأحيانا يعكس المعنى تماما ويغير في العبارات بالحركات أو بإضافة نقط عليها. فالذي ينبغي للإنسان الذي ييسر الله تعالى له الوصول إلى هذا المكان أن ينتهز الفرصة للاجتهاد في إخلاص الدعاء، ويتخير من الدعاء أفضله مما جاء في القرآن أو في السنة. هذه هي أعظم الأدعية وأجلها، ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا هو المطلوب من الإنسان. وكون أغفعت لك فرصة الوجود في أقدس البقاء واجتمع لك فضيلة المكان قد لا يتكرر لك ذلك في وقت آخر، فاجتهد في إخلاص الدعاء وإصابة السنة قدر المستطاع، ولا تفرط في هذا وتظن أنها مجرد طقوس وعادات وروتين وحركات تؤدى فقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العذرات، هنا أي في هذا المطاف في هذا المكان، أقدس مكان في الدنيا وأفضل مكان في الدنيا، هو محل حسن المناجات والاجتهاد والمبالغة في التذلل لله تبارك وتعالى. هذا يقول إن من تقدم علماء الطب أنهم يخيرون الرجل إن كان يريد جنين ذكرا أو أنثى، فهل هذا جائز شرعا؟ هذا مستحيل، هذا من المستحيلات أن الإنسان يحدد طلبه هل يريد ذكر ولا أنثى، هذا من باب المستحيلات أن يحصل له. الله تبارك وتعالى أخبر عن هذا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. من هو؟ الله جل وعلا هو الذي يعمل هذه الأشياء، وليس الأطباء وليس أحد. وهذا من ضروب المستحيل أن يستطيع الطب أن يحدد الطلب الذي تريد وتحمل به امرأتك. لكن الأطباء قالوا إن هناك علامة يكون الشبه لأي الزوجين الذكر أو الأنثى، من علامه كان الشبه له، يعني أن المولود يصير يشبه أمه إذا سبق ماء المرأة، وإذا سبق ماء الرجل يكون في الغالب أنه يشبه أباه. هذا الذي ذكره الأطباء من حيث الشبه وليس من حيث تحديد الجنس أو النوع. يقول هل اللحية فرض أم سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل تكلم في هذا الموضوع ونبه عليه ولا ترك الناس على ما هم عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في وقته وجه خطاب للمسلمين للصحابة ومن يأتون بعدهم، وقال خالفوا المجوس، وفروا اللحى وجزوا الشوارب، وقال خالفوا المشركين وخالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشوارب وأكرموا اللحى. هذا كلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يحلق لحيته؟ حاشاه، ما كان يعتدي عليه. نحن المسلمين من هو أعظم شخصية عندنا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم شخصية عندنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان يحلق لحيته ولا أذن بهذا، بل أمر بإعفائها. وإذا أردنا أن نقلد أحدا فإنما نقلد العظماء، وهو أعظم الشخصيات. فالإنسان الذي يعتد بشخصيته يقلد العظماء، والإنسان الذي لا يعتد بشخصيته يقلد الأنذال. وعيب على الإنسان أن يقلد الأنذال من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو المشركين أو المجوس. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه اثنان من المجوس، أرسلهم كسرى، وكان قد أطال شواربهما وحلق لحاهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وقال: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. لا نقول هذه المسألة مسائل شخصية، نحن المسلمين يجب أن نعتز بإسلامنا وبصفات نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من الخير والهدى، وما هو عليه هو الكمال الخلقي والخلقي. ووجود اللحية في الرجل علامة على الرجولة، فليس من المناسب بحال من الأحوال أن يتخلى عنها الرجال، وأن يقلدوا غيرهم ممن هم أقل منهم حالا، وأنذان وأراذل عيب على الإنسان أن يتعسى بهم أو ينظر إليهم نظرة اقتداء أو اعتبار. هذه قضايا ينبغي أن يكون لها شأن عندنا نحن المسلمين، ونعتز بأننا من أتباع خير الخلق عليه الصلاة والسلام. فإعفاء اللحية واجب وليس سنة، ويجب على كل مسلم أن يعفيها اتباعا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: ما حكم رفع اليدين في الصلاة على الجنازة؟ نقول: هذا من السنن، من سنن صلاة الجنازة أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول: إنسان فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، فماذا يعمل؟ نقول: بعد سلام الإمام يأتي بها مباشرة من دون ذكر. يقول: ما هي صلوات النوافل الواجبة وغير المستحبة؟ ليس هناك نوافل واجبة، النوافل سنن مستحبة، وهي الوتر أكدها، وصلاة التراويح في رمضان في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، والسنن الرواتب وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وسنة الضحى وهي ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. وهناك سنن مطلقة من الضحى وبعد الظهر وبعد العشاء، وصلاة الليل ليس لها عدد محدد. ومن الصلوات أيضا التي تكون عند سبب، كصلاة الخسوف والكسوف عند وجودهما، وصلاة الاستسقاء عند الجد، وصلاة العيدين في العيدين، وصلاة الجنازة وهي فرض كفاية عند وجود جنازة. وأيضا من الصلوات المستحبة صلاة الاستخارة، عندما يهم الإنسان بأمر أو يريد شيئا فإنه يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة بعدها. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ نقول: نعم لها طواف وداع، لكنه ليس بواجب، إذا لم يعمله الإنسان فلا شيء عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عانك الله.